ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو مسلم ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، تلميذ البخاري وخريجه، وقد كنا شرعنا في الباب السادس وهو باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عن حفظه وتبليغه من لم يبلغه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حمال بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل الجهضمي إمام من أئمة الحديث والسنة والأثر، عن أبي جمرة وهو نصر ابن عمران الضبعي تلميذ ابن عباس وكان يترجم بين يديه، أي يبلغ ما يقوله ابن عباس أو يفسر ما يقوله ابن عباس لمن لم يفهم كلام ابن عباس من العرب الذين يريدون على ابن عباس فيسألونه طارة عن التفسير وطارة عن أيام العرب وطارة عن الأشعار وطارة عن الفقه والحلال والحرام إلى غير ذلك. قال: سمعت ابن عباس، وابن عباس وعبد الله ابن عباس أبو العباس الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة الطيبة المباركة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فحاز الخير الكثير ونال الفضل العميم بهذه الدعوة المباركة. ها، وحدثنا يحيى بن يحيى. ها، ما معنى ها؟ عندك أخي محمود، خان عبد الرحمن محمود أين؟ حثوا بعضكم، يعني حثوا بعضكم على حضور الدرس. العوام لو في ماتش يلا الماتش، بيتنادوا يتنادون إلى المباراة والماتش. مش أبلغته بس عايز حفظ حفظ ترغيب وترغيب وبيان فضل العلم إلى آخر. إلى الله. طيب إيش عندك السؤال؟ ما هو هذا ثلاث معاني: تحويل إسناد أو معنى صحة أو إيه؟ أو حديث آخر. بسم الله. إذا عدها من جديد، عدي ثلاث معاني. معنى الأول حديث آخر. صحة الحديث. أو تحويل الإسناد. إذا ثلاث. إذا ما الفائدة من الاختصار هذا؟ اختصار الوقت والورق والمداد. كله كان البحر مدادا حبر يعني. طيب. قال: وحدثنا يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا الذي أخذ الحديث عن الإمام مالك وأتقن الموضأ أيام إتقان، وبقي عند مالك فترة، فقال له مالك: ما بالك تمكث هذه الفترة وقد أتقنت الموضأ؟ قال لأستفيد من أخلاقك وسمتك. انظروا، ليس العلم فقط مجرد تخزين معلومات، لا، لابد من العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل، صح ذلك عن علي بن أبي طالب، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. اقتضاء العلم العمل، ألف ابن عساكر في هذا، وألف الخطيب البغدادي في هذا أيضا. ما الذي جرنا إلى هذا؟ كلام بقاء يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا. ولذلك قال أحمد رحمه الله تعالى، وأنتم تعلمون من أحمد، أضحى بن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد فليعرف المتنسك. وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. أحمد بن حنبل قال في يحيى بن يحيى: ما عبر الجسر إلى بغداد بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى. شوفوا كيف. ولذلك لما مات يحيى بن يحيى قبل أحمد، أوصى يحيى بن يحيى بملابسه لأحمد، وأرسلت لأحمد رحمه الله تعالى. نعم، الصالحون يتحابون، الفضل يتحابون، لا شحناء ولا بغضاء ولا تنافر. نعم، لا إله إلا الله. ما عبر الجسر إلى بغداد من خراسان إلى بغداد بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. الإمام مسلم أكثر عن يحيى بن يحيى، أكثر في الصحيح عن يحيى بن يحيى. قال: واللفظ له أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة. من أبو جمرة؟ نصر بن عمران الضبع، تلميذ من؟ عبد الله بن عباس. والمترجم بين يدي عبد الله بن عباس أبو جمرة، ولا نخطئ فنقول أبو حمزة، تتصحف أحيانا. عن ابن عباس، معنا أخ أحمد تعال هنا. عن ابن عباس، نعم. ليس هذا هو رأي الموضوع، بس أخذ عن مالك، أنا فاهم، لكن ليثي من رواة الموطأ، ليثي الآخر، ليثي الأندلسي ممن روى الموطأ، ورواة الموطأ كثيرون. طيب، قال: واللفظ له أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمر عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله، فيه فضل الرحلة في طلب الحديث. وذكرنا كلام الخطيب بغدادي الذي قال فيه: إن الله يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، برحلة أصحاب الحديث. ارتحل جابر، ارتحل صفوان بن عسال، ارتحل أبو هريرة، ارتحل جمع من الصحابة، ارتحل التابعون، ارتحل شعبة، ارتحل الأعمش، ارتحل البخاري، ارتحل مسلم، ارتحل أحمد بن حنبل، ارتحل يحيى بن معين، ارتحل أحمد بن منصور الرمادي، جماعة، ارتحل ابن أبي حاتم، ارتحل أبو زرعة، ارتحل أبو حاتم الرازي، جمع ارتحلوا في طلب الحديث، طلب العلم. قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، معنا فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. تجشموا الصعاب وقطعوا البراري والقفار وباعوا أنفسهم لله ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام، ضحوا بأنفسهم. كان بالإمكان أن تذهب أنفسهم بسبب هؤلاء القبائل الذين في طريقهم، الذين لا يرعون في أحد ولا يبالون في أحد، عندهم سفك الدماء، عندهم الأخذ بالصار، عندهم إلا أنهم لا زالوا يحرمون ويعرفون حرمة الأشهر الحرم. هؤلاء لهم قبائل معادية، مضر معادية لهؤلاء. عبد القيس لو هؤلاء أهل خوف وجبن وخور قالوا لا، نقنع بما عندنا بجهلنا ونبقى في ديارنا ولا نذهب نلقي بأنفسنا إلى التهلك، هكذا. لكنهم ضحوا بأنفسهم، بذلوا الغالي والنفيس في سبيل أن يتعلموا دين الله وأن يبلغوا دين الله. فلولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كانت تميد بأهلها الأرض. نعم، فرحمة الله عليهم ورضي الله عنهم. فلا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. ليسوا فقط متعلمين، بل هم متعلمون ومعلمين في نفس الوقت. استقبال وإرسال، ليسوا أداة استقبال فقط، بل استقبال وإرسال، بل يتعلمون ويعلمون ويبلغون. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، نالتهم هذه الدعوة، حازوا هذا الفضل. قالوا فمرنا بأمر نعمل به، نتحت أمرك وندعو إليه من وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة أن تشهد على الشيء كأنك تراه، الشهادة هي الإقرار، تقر وتعترف بالشيء المشهود عليه كأنك تراه، كأنك ترى الشمس في رابعة النهار. هذا معنى الشهادة. الشهادة لها معاني كثير، لها معاني كثير، لكن هنا بمعنى الإقرار والإعلام والإخبار، وبمعنى الاعتقاد، معنى كأنك ترى الشيء عيانا بعينيك، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، رسول يطاع فلا يعصى ويصدق فلا يكذب، رسول ليس بإله ولا رب فلا يلبس خصائص الربوبية أو الألوهية كما يفعل بعض الطوائف الغالية، ولا يحط من قدره صلى الله عليه وسلم. لا نفعل كاليهود الذين جعلوا عيسى ابن مريم ابن بغي، ولا النصارى الذين رفعوه فوق منزلته. كذلك قولنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعصية. التعزير والتوقير لمن أخنا عبد الرحمن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. والتسبيح لمن؟ سنة تسبح، مع إن كلها ضمائر، ضمائر عائلة على ما سبق، سبحوه بكرة وعصية. إذا الآية دي جمعت عدة حقوق، صح؟ لتؤمنوا بالله والإيمان بالله ورسوله، صح؟ والتوقير والتعزير لمن؟ التعزير يعني التأييد والنصرة، تمام؟ لمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والتسبيح بقى بكرة وصلة لمن؟ إذن في شيء اشترك، في مشترك الإيمان تؤمن بالله ورسوله، وفي واحد خص بين النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حق خص بالله تعالى، صح؟ واضح ولا مش واضح؟ مخاريط واضح؟ بينها لنا كده الثاني. الآية دي آية الفتح احتوت واشتملت على عدة حقوق، حقوق مشتركة وحقوق مختصة. أحسن، تمام. طيب تمام. إذن وأن محمد رسول الله، عندكم شهادة أن لا إله إلا الله اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وشهادة أن محمد رسول الله أي لا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى؟ إذن توحيد الاتباع الأول توحيد المعبود، والثاني بقى الشق الثاني من الشهادة توحيد إيه؟ المتبوع، معنى ولا لا؟ ذكر هذه الأنواع الأربع شارح الطحاوي، استفادها من شيخ الإسلام ابن تيمية من كتب المؤلفات ومن ابن القيم وابن كثير. طيب، وإقام الصلاة، ما قالش والصلاة، قال وإقام الصلاة، قال وإيتاء الزكاة بشروطها وقيودها، إذا حل الحول حل الحول وبلغت الأموال النصاب، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. لم يكن هؤلاء القوم يؤدون خمس المغنم لله ولرسوله ولابن السبيل والمساكين إلى آخره، لم يكونوا يؤدون الخمس. والبخاري رحمه الله ألف من ضمن الصحيح أو داخل الصحيح كتابا سماها إيه؟ كتاب الخمس، كتاب خمس، خمس المغنم، خمس المغنم، خمس المغانم. وأنهاكم، أنتم الآن إذا عددتم شهادة واحدة صح؟ زكاة واحدة، إقام الصلاة واحدة صح؟ وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ممكن أحيانا يعد لا إله إلا الله وحده وأن محمد رسول الله، الثاني عطف جملة على جملة. طيب، قالوا أنهاكم عن الدباء والحمد والنطيق والمقير، وأنهاكم عن الدباء والحمد والنطيق، كل هذه أوعية وجرار نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتبذوا فيها لعلة الإسكار والغليان، الإسراع في الإسكار، جرار تصنع من الفخار ومن الطين، معنى الطين الجاف في اليابس، تصنع منه هذا الجرار والأوعية. الدباء معروف يؤخذ من ماذا؟ من القرع، القرع إذا يبس، تعرفون القرع إذا كبر، يعني ينشف ييبس جفف، بعدين يحفر بطنه، تحفر بطنه يفرغ بطنه، فيبقى هذا إيش؟ معون، إناء، يبقى معون وإناء. لكن العرب هم يفعلوش القرع الطويل ده، القرع الدائري، الدائري، تمام؟ القرع الدائري له عنق، له عنق، معنى؟ الدائري هذا كده وله عنق صغير كده، فهم يجففوه بيأتون للعنق دي يقطعوه كده يحشون حد، تمام؟ بعدين يفرغوا الايه، فتبقى القشره هذه قشره سمكه كده، سمك سنتي او اقل من سنتي، فتصير كالقلم، لكن لها مزايا غير الخلال وغير الفخار، معنى؟ هذا دباء، هذا بالنسبه للدباء. مش عارف، انا رايت في بلاد اليمن، معرفش ما رايتش هنا. مفيش الا قرعين بس. ايه؟ قرعين الكوسه. اللي هو الطويل ده المطاول العشلي، هو نوع العشلي، هو من نوع العشلي فصيلة العشلي. تمام؟ والعشلي ايضا اللي عندنا ده له غلاف، بس هناك بيجففونه. ها؟ ما هو بيجفف، هو هي فصيلة واحدة، لكن ده طويل وذاك ده ايري كبير. تمام؟ فيؤتى العنق بعد ما يجف. تمام؟ فيقطع ثم يفرغ داخله ثم ينظف ثم يعقم. لا هذا مش معلق، هذا بيزحف على الارض. معنى هذا مش معلق، يزحف على الارض، من الانواع الزاحفه، نباتات زاحفه. تمام؟ حتى العسل هذا الذي هنا يزحف على الارض. لان ما بيحتملش، ما يحتملش. الثاني اللوف ده شيء ثاني، اللي مثل اللوف شيء اخر. يعني لو جعل الله سبحانه وتعالى البطيخ معلق كان يكسر الرؤوس. لكن البلح معلق، شوف البلح، العنب معلق، الرمان معلق، المانجا معلق، بس عالي مش مشكلة صغير. الافغان وغيرهم يعني يتفادونه. بعدين ماسك في شجر وماسك، فهمتني سلام الله؟ مش ضعيف، يتساقط الجلد الهندي، لا يتساقط، لما هو قوي نفس الساق، الغصن غصنه قوي، لا ينزل الا بقوه، لا يجنى الا بقوه. طيب الان عرفنا الدباء. طب الحنتم، جراث من طين خضراء، هذا تفسير من احد التفسير، جراث من فخار وطين خضراء. والنقيض، يؤخذ جذع شجره وينقر، يؤخذ جذع شجره وينقر، ينقر ويفرغ، ممكن ايضا يعني يصلح من الخارج فيصير ايضا معون، قدح معون واوان. والمقير، جره مطليه بالقاف، جرار مطليه بالقاف الذي وزف. النبي عليه الصلاه والسلام نهاهم لانه يعلم انهم ينتبذون في هذه الاوعيه. والانتباذ هو الانتباذ هو القاء التمر مثلا، العنب مثلا، الشعير في اناء فيه ماء ينبذ وينقص. الاوعيه هذه سريعه الغليان، نسخ النهي هذا فيما بعد، نسخ هذا النهي فيما بعد، فرخص له النبي عليه الصلاه والسلام ان ينتبذوا في هذه الاوعيه ما لم ينتبذوا مسكرا، ما لم ينتبذوا ايه؟ مسكرا. فكانت عائشه رضي الله عنها تنبذ لرسول الله عليه الصلاه والسلام في الصباح ويشربه بالعشي، وتنبذه بالعشي ويشربه بالصباح. معنى؟ فإن زاد عن ثلاثة أيام صار خمرا، وإن غلا قبل ثلاثة أيام فلا يشرب، فلا يشرب. زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة، شوفوا كيف فسرها، إن شهادة أن لا إله إلا الله عقد واحدة، وبعدين وأن محمد رسول الله الثانية، إذا الثالثة إقام الصلاة، إذا الرابعة إيتاء الزكاة، إذا زادهم واحدة إيه؟ وهي أداء الخمس من المغرب، ونهاهم عن أربعة أشياء المعروفة. ثم هذا النهي عن أربعة أشياء نسخ بالأحاديث الآتية إن شاء الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو مسلم بن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله ابن محمد الإمام الكوفي العبسي الشهير صاحب المصنف صاحب المصنف الكبير المطبوع المتداول. وقلنا في طبقته ثلاثة ممن يسمى بعبد الله بن محمد، فمن هم أيها الإخوة الكرام؟ من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن كتب وقيد تذكر. ذكرنا واحدا عبد الله بن محمد الكوفي العبسي، الإمام الذي بين أيدينا الآن، معنا له أخ اسمه عثمان، وعثمان كنيته أبو الحسن، وأبو بكر هذه الكنية، واسمه إيه؟ عبد الله بن محمد. ومعنى عبد الله بن محمد المسندي الجعفي شيخ البخاري، وكل هؤلاء شيخ البخاري. ومعنى عبد الله ابن محمد ابن أسماء، ومعنى عبد الله بن محمد ابن أبي الأسود، معنى الضبعي أربعة امنوا في طبقة واحدة واتفقوا في الاسم واسم الأبي وتفرقوا في أسماء الجدود. ظهر أو لم يظهر صاحب الشعرة، صاحب الشعرة، صاحب الشعرة، ظهر ظهر. خليك معنا. طيب ها اغلقوا المحاميل اذا حضرنا الدرس، عشان ما تجيش الانتريهات والمبوليات والغرف النوم ومش عارف ايه، وشحن للطنطا وشحن للقاهره. خلونا هنا مع صاحب مسلم، وربك بيسهل الارزاق. بعد ما ينتهي الدرس نتفرغ للمحاميل والشحن في المحاميل والكروته الى اخره، والارقام، ونشوف من اللي اتصل ومن ما اتصلش الى اخره. طيب المهم خلونا الان. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد ابن المثنى ابو موسى العنزي البصري الملقب بالزمن، كانت فيه زمانه اي شلل شلل، فدعا الله فاذهبه عنه، دعا الله فاذهبه عنه. قام ذات يوم ليتوضا فدعا الله ان يذهب الزمانه منه، فاستجاب الله له دعاء، فمشى الى الماء على قدميه ليتوضا. محمد بن المثنى ابو موسى العنزي البصري كان هو محمد بن بشار الملقب ببندار كفرسي رهان، اي بينهم تنافس. ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة وعاش في بلدة واحدة. محمد بن المثنى ما ننساهوش، ابو موسى ايه العنزي. خلي الاشعري، مش الاشعري هذا تتودين عند عبد الله بن قيس الاشعري، احسن الله يكرمك الاخ سعيد، الله يكرمك السمير، بارك الله فيك، الله يعطيك العافيه. طيب محمد بن المثنى ابو موسى العنزي، العنزي كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا خرج الى العيد يا اخوه تحمل العنزه صح؟ ها؟ لروحه الصغير. فصحف ابو موسى هذا العنزي فقال: صلى الينا النبي عليه الصلاه والسلام. كان النبي يحمل مع النبي ايه العنزه الرمح الصغير عشان يتخذه ستره. فصحفها ايه ابو موسى العنزي، العنزي قبيله قبيله ها، فصحفها فقال ايه صلى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من اوهام ابي موسى ايه العنزي محمد بن المثنى هذا. طيب ومحمد بن بشار، انت تعرف محمد بن بشار ده ملقب بايه؟ الله اكبر، بندار. البندار هذا بلغه اهل فارس كده، لغه اهل نيسابور وفارس والناس دول، اكبر تاجر في البلده هذه، في المنطقه اللي هو فيها اكبر تاجر، تاجر التجار البنادره ها، شيخ التجار ها. بندر ها شيخ بره شيخ بندر ولا بيسموه ها طيب خير ان شاء الله. انت عارفه كان بقى بيتاجر وكده معه حب وعدس وفول ومبوليات؟ لا لا ابدا. وبيتاجر في الحديث وفي الحديث بندر عشان وفي الحديث تاجر كبير في الحديث عنده آلاف مؤلفة من الأحاديث يحفظها عن ظهر قلب وبيعلم الناس وبيدرس وما بيقعدش في البيت إنما طول يومه مع الطلاب مع أهل الحديث معنا بندار. ننسى اللقب ده؟ هل نمشاه؟ محمد بن بشار ملقب بمن؟ ببندار. ملقب بإيه؟ بندار. بندار أي شيخ التجار الكبار. هو بقى تاجر فين؟ في الحديث في العلم في الفقه إمام من أئمة المسلمين ها؟ معنى؟ طيب لما مات محمد بن مثنى وأنا قلت لكم مات محمد بن مثنى وابن بشار في سنة واحدة وولد في سنة واحدة وعاش في بلدة واحدة والبصر كان بينهم إيه مثل ما يكون بين الأقران والزملاء من التنافس بشر رحمه الله. لما مات محمد بن مثنى جاء واحد لمحمد بن بشار قال له خلى لك الجو حدث بقى وعلم الناس ما عادش عد أمامك محدش هيوقف لك ولا يتنافس معك ما عادش اللي انت بالبلد. قال أتحدثني أتخبرني بهذا؟ حق للحياتي أن تحلق إن حدثت بعده بحديث واحد. حق للحياتي أن تحلق إن حدثت بعده بحديث واحد. وفي رواية لله علي 30 حجة إن حدثت بعده بحديث واحد. فما حدث بعده بحديث واحد ومات بعده ب15 يوم. محمد بن بشار ومحمد بن مثنى هذا الحديث هكذا. العلم ينبغي يؤثر في أهله مش يفرح بقى خلاص فرح مات اندفن يغور في دهره. لا ما هكذا ما هكذا ما كان هؤلاء هكذا ما كان أهل الدنيا ما كان أهل حضور للنفس. حق للحياة أن تحلق. شوفوا مثل ما يقول لك واحد أحلقها لو حصل كده كده قطع دراعي رحمه الله رحمه الله. هذا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار وفي الحديث هذا مقرونين مقرونين في الإسناد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى ومحمد بن مثنى يعني أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار حدثوا من؟ حدثوا مسلم رحمه الله بهذا الحديث وألفاظهم متقاربة. شوفوا كيف لأن مسلم من الأئمة الذين يدققون ويفرقون بين التاء والفاء في الروايات. معنى لو هي تاء ما يبدلهاش بفاء ولو هي فاء ما يبدلها بتاء أبدا يمشي مع دي مع دي دقة متناهية. لا تقول لكم بيوتر ولا تقول لي جهاز ولا تقول لي كذا أبدا دعك من هذا. لا هذه بركة العلم. قال أبو بكر هيفصل يقول لك أبو بكر قال كده والمثنى قال كده ومحمد بن بشار قال باللفظ الثاني لسه هيفصل كمان. قال أبو بكر حدثنا من؟ غندر الذين معهم نسخ. حدثنا من؟ غندر محمد بن جعفر الملقب بإيه؟ بغندر أهو أبو بكر محمد بن جعفر تلميذ شعبة وربيبه. تلميذ من؟ شعبة وربيبه يعني شعبة تزوج والدة من؟ محمد بن جعفر. معنى يا إخوة لازم محمد بن جعفر هذا شعبة 20 سنة 20 سنة يأخذ منه الحديث حتى إذا اختلف الناس في حديث شعبة كان الفيصل بينهم محمد بن جعفر غندر وغندر معناه المشاغب بلغة ايه؟ اصحاب المشاغب. المشاغب غندر يعني اسكت يا غندر يعني يا مشاغب كده بلغة ايه؟ اهل مكة. كان شيخه ابن جريج الفقيه المكي عبد العزيز ابن جريج معروف شيخ لمن؟ لمحمد بن جعفر. فكان محمد بن جعفر يكثر الأسئلة على شيخه من؟ فكل ما يقول السؤال السؤال كل شوية نط نط اسكت يا غندر اسكت يا غندر. فمسك اللقب فين؟ لزع فين؟ ها؟ محمد بن جعفر. وكل شوية سؤال يمين شمال ليش دي؟ ليش طلعت؟ ليش نزلت؟ ومحمد بن جعفر ما عندوش الا غندر ما عنده طلبة كتير وتلاميذ كثيرون فتعب فقال اسكت يا غندر بلغة من؟ أهل مكة. قال الإمام مسلم قال أبو بكر حدثنا غندر عن من بقى؟ اللي ما عم يشرح منكم يقول لنا عن من؟ عن شعبة شيخه. أنت تعرف محمد بن جعفر ده على مدى 50 سنة من حياته كان يصوم يوما ويفطر يوما 50 سنة. احنا عايزين بقى نعمل كده شهرين ثلاثة في السنة 50 دي كبيرة جدا. واحد يمسك على العهد ده هو 50 سنة دي مش بسيطة ولا هينة ولا سهلة. نعم الموفق من وفقه الله. ليه بقى؟ منين اخذ الشجية دي والعادة دي والطبيعة دي والعبادة؟ من شعبة. شعبة الذي عبد الله حتى جف جلده على عظم شعبة وما كان يملك من الدنيا شيئا الا حماره ورداءه. شعبة امير المؤمنين فين؟ في الحديث. امير المؤمنين اول من نقب على الرجال بالعراق شعبة بن حجاج ابن الورد العتكي ابو بسطام. حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير ابو بسطام شعبة بن حجاج ابو بسطام. كان يقول ردائي وحماري في المساكين صادقة. انتوا عارفوا حماره يعني ايه الايام دي زي ايه؟ يعني شفر ليه لانصة اي حاجة حمار. انتوا فكرين ايه؟ ايه ما يملكش الا الرداء والحمار هذا بالدنيا كلها. فكان يقول حماري وردائي في المساكين صدقة إن لم يكن فلان ابن فلان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى بيتحدى الناس لأنه هو قاعد طول اليوم إما حدثنا وأخبرنا وإما فلان كذاب وفلان ثقة. هو قاعد ملوش شغل إلا كده. ده شعب أصله من موصل وبعدين سكن في البصرة. شعبة قال عن شعبة. وقال الآخران من الآخران بقى؟ أنتوا أخبروني من الآخران. محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي جمره. انتوا في فرق اهو. غندر قال عن شعبه ولما جاء محمد بن جعفر الاخران من هم بقى؟ لا محمد بن مثنى محمد بن بشار قالوا ايه؟ ان غندر قال حدثنا شعبه. شوف فرق مسلم بين حدثنا وعن دقه متناهيه مع ان غندر هذا مش مدلج ولا عيب عليه ولا غبار عليه إمام ثقة ثبت من الحفاظ الكبار. قال حدثنا شعب عن أبي جمرة. قال كنت من أبو جمرة؟ نصر ابن عمران الضبع. طب أبو التياح ها؟ حمير يزيد بن حمير. طب أبو مجلس ها؟ لاحق لاحق مش اخوه لا مش اخوه بس شبه في الاسماء لاحق ابن حميد. لاحق ابن حميد احسن. طب ابو رجاء العطاردي، ها ابو رجاء، ها ابو رجاء العطاردي، ها مش متذكرين وانا مش متذكره ايضا. طب ابو اليقظان، ابو اليقظان ها الذئب او الثعلب، الثعلب لذا القرود لا الثعلب الديك ابو اليقظان الديك الظهر الديك ابو اريل، ابو اريل كده ابو اريل الديك. طب ام عريض العقل. طب سعالة لقب للسعد سعالة. طب ابو يوسف الحمار، ابو يخضر البحر. طيب العرب عندي يكنون هذه الاشياء، يكنونها ويلقبونها. طيب قال كنت اترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، بين هو في الوسط بين ابن عباس والناس، يوضح لهم يفسر لهم يبلغهم كلام ابن عباس اذا لم يفهموه، قائم بدور دعوه، ها صاحب همه عاليه. وابن عباس يعني ابن عباس يعني بيجلس كده يضيع وقته؟ لا، طول اليوم الوفود عليه على ابن عباس. اذا ابو جمره هذا بيتعب بيتعب ما بيملش، لا يمل ولا يكلف من ملازمه من ابن عباس. قال كنت ترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فاتته امراه تساله عن نبيذ الجري، اي ما حكم الانتباذ في الجرار معناه. فقال ان وفد عبد القيس، اهو ابن عباس بقى ايه افتهم برايه، ها بالدليل شط الدليل على طول، وهذا ها هذا هو الاصل، ان العالم اذا سئل ان يجيب بالدليل، الا انه ياتي في بعض مواضع احيانا يحسن الا يذكر الدليل لان السائل ربما لا يفهم الدليل معنا، ربما ان السائل بس يكفيه حلال حرام، جائز لا يجوز، مكروه مستحب وانتهى الامر، لكن يجب على العالم ان يتحرك قبل ان يتكلم. نعم، اذا قتلت الشيء بحثا فقل به ولا تقل الشيء الذي انت جاهله، فان من كان يهوى ان يرى متصدرا ويكره لا ادري اصيبت مقاتله. من حفظ البيتين ها من حفظ البيتين عندك يا محمد؟ تمام. فلا اعد البيت الثاني، فمن كان يهوى ان يرى متصدرا ويكره لا ادري اصيبت مقاتله. طيب حفظت البيتين هذين، احفظوا البيتين اللي بعدهما، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فاقلل من لقاء الناس الا لاخذ العلم او اصلاح حال. من حفظ البيتين، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. ها أيها الناس اطردوا النعاس، أيها الناس اطردوا النعاس، الإمام الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، أبو بكر الحميدي اسمه أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، عبد الله بن الزبير بن حميد من حميد من قبيل حميد معنا، شيخ البخاري وله ايه كتاب السنن الحميدي المعروف، مسند حميد معروف معنا، مسند حميدي مطبوع في مجلدين ومحفظ، قرش من قريش معنا يا اخوان، ها مع من؟ رضي الله عنه. معنا يا اخوان؟ أول حديث في البخاري إيه بقى؟ إنما العمل بالنياه رواه البخاري إيه؟ عنه. معنا؟ طيب. وتلميذه بقى إيه؟ تلميذه سفيان بن عيينة. أكرمك الله. طيب وأين وصلنا؟ ها أين وصلنا؟ الذين معهم نسخ. فقال ابن عباس الذكر يريد ان يذكر الدليل فقال ان وزن عبد القيس اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اول شيء عندنا هنا فاتته امراه تساله جواز مخاطبه المراه الاجنبيه للعالم معنى وسؤالها اياه ما لم تكن فتنه او خلوه معنى واضح هذا ان شاء الله جاءت امرأة تسأله عن نبيذ الجر اي عن حكم الانتباذ في الجراح فقال ان وفد عبد القيس جزاكم الله خير اكرمكم الله اتوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الوفد اذا في استحباب السؤال عن من تقابله من الناس عن اسمه أسرته قبيلته حارته من باب ايه بعث المودة في النفوس تقوي في العلاقة انما تلقى رجلا هكذا وانت لا تعرف اسمه ولا من اين هو وكلما قابلت احدا ايضا اهملت هذا وكلما قابلت احدا اهملت هذا إذن كيف تقوى العلاقات بين الناس؟ وبعدين ما انتش عارف اسمه تقول له يا محمد طب وليه؟ لما تتعرف على اسمه ناديه باسمه الرجل يحب أن ينادى باسمه الذي سماه بها به أبوه معنى ولا لا يخبر فلا تهمل هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوفد العرب يحبون هذا ممن أنتم؟ من الوفد؟ أنتم من أي؟ من أي قبيل؟ او من القوم انتم من انتم من اي الاقوام من اي العرب قالوا ربيعه اهو شوف بدا يفتح الخط اهو معاه مفتاح الخط مش كده قبل الرجل انت مطلمش منهم مطلمش منك طب ليه ينفع هذا الكلام ولا ينفع الخط ما يتدعش ابدا ممكن تقعد سنه تقابله هكذا كل ما انت عارف صورته كده شخصه انت عارف اسمه ايه منين فين رجل صالح رجل دين ما ينفعش هذا ابدا فمن اداب الدعوه ومن حكمه الدعوه يا اخوه نحن اذا التقينا بالناس نعرف اسمائهم نادي كل واحد باسمه نخاطبه باسمه او بكنيته التي يحبها اما يشوفك انت غافل منه ومهمله ها ما يتقربش منه ولا يتاثر بك التاثر الكامل فقال من القوم قالوا ربيعه قال مرحبا بالقوم الله اكبر او بالوفد مرحبا من النبي عليه الصلاه والسلام لا حلاوتها لا مذاقها لا طعمها لا اله الا الله كلنا يتمنى ان يقال له من النبي عليه الصلاه والسلام مرحبا سيد الاولين والاخرين عليه الصلاه والسلام غير خزايا ولا ندامة انت ان شاء الله لا تجدوا ولا تلقوا خزيا ولا ندامة في حياتكم ولا في اخرتكم قال عليه الصلاة والسلام مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامة. قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيد. انظروا كيف يشرحون ويبينون المشاق والمصاعب حتى أتوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا نأتيك من شقة بعيدة، سفر بعيد، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. يعني تصور أن هؤلاء الناس يسكنون مثلا في بلاد الرياض، والرياض من الرياض مدينة مسافة شاسعة 1000 كيلو مثلا بالسيارة. طيب هم يأخذون هذه المسافة مثلا بالإبل والجماس، شقة كبيرة. طيب وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام اتسع صدره لهم لما قالوا مثلا فمرنا بأمر الفصل. لا، ممكن لواحد سالم يعني يقول أنتم لماذا تطلبون مني هذا المطلوب؟ أنتم تعرفون إذا تكلمت بشيء فأكلمكم كلام فصل ليس فيه غموض ولا إشكال إلى آخره. لا، ما هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل الأعرابي البدوي فيشدد عليه في المسألة، فاتسع صدر نبي عليه الصلاة والسلام لذلك ويجيبه. وأنتم لا تنسوا الأعراب الذي جاء فجذب النبي عليه الصلاة والسلام من ردائه حتى أثرت حاشية الرداء في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، وقال اعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك. وكاد الصحابة أن يفتكوا به، فأمر له صلى الله عليه وسلم بقطع من الغنم بين جبلين، فمشى إلى الناس وأقوام يحدثهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ينفق نفقة من لا يخشى الفقر. مش خايف، احنا الواحد مننا إذا خرج من 1100 بيحسبه، وإذا خرج من 100 جنيه ولا 10 بيقول حاسب. هذا الغني والفقير هذا موجود وأمر واضح. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفق ليه بقى؟ لتمام التوكل الذي كان يتصف به صلى الله عليه وسلم، تمام التوكل. لو توكلنا على الله قوي ما نكون بهذه الحالة التي نراها ونعرفها. قال فمرنا، قالوا فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال ومن لوازم الإيمان بالله وحده يا إخوة شهادة أن محمد رسول الله، والإيمان بالملائكة، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشر، والإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين. قال وقال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ذكرنا إذا جعلنا، إذا الرواية اللي فيها صوم رمضان يا أخوة نجعل الشهادتين واحدة بلدا واحدة. تمام. طيب وأن تؤدوا خمسا من الإيه من المغرب. ونهاهم عن الدباء، سبق شرحه وبيانه، والحمد والمزفة. قال شعبة ابن من بقى؟ شعبة الحجاج عندك يا أسرة؟ ابن الورد العتك. شعبة الحجاج ابن الورد العتك أبو بسطام. حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام. ننسى الكنية دي أخانا محمد حلو ولا تطير مع الحلاوة؟ ما تطيرش الكنية. جزاك الله خير، ثبتوه لكن بالكتاب، بالكتاب اعملوا لها مسامير، ولو مسامير شيشة حتى، ولما انتوش عارفين مسامير شيشة ما انتو عارفين كل حاجة. الحمد لله ثبتوها بالمسامير. الكتاب العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال واثق، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالق. إياك قيد الفوائد. طيب قال شعبة وربما قال النقير، قال شعبة وربما قال المقير، إذن قال لفظين. وقال احفظوه، شوف النبي عليه الصلاة والسلام حريص على الخير ازاي، يريد لهم الخير، احفظوه واخبروا به من وراءكم، مش تحفظوه بس لا، تعلموا الناس الذين ستفيدون وتريدون عليهم وترجعون عليهم، لان الناس وراءهم ينتظرون الخير الذي معهم. هؤلاء وفد، وفد تتعرفوا معنى الوفد يعني ايه؟ يعني القبيلة اجتمعت فاختار هؤلاء، اختارت هؤلاء النواب وفدا يأتي بالخبر من عند محمد صلى الله عليه وسلم، فمن وراءهم منتظر بحرص وشغف يريد يعرف ماذا معهم. ها حسن الله يبارك فيك. طيب منحة. طيب جزاك الله خير. يقول قال احفظوه واخبروا به من وراءه. وقال ابو بكر في روايه لسه ما زال الامام مسلم يدقق ويفرق بين قول ده وقول ده وقول الثالث. وقال ابو بكر في روايته من هنا واخبروا به من ورائكم، هذه اللفظه الاولى. اللفظه الثانيه لفظه ابو بكر ابن ابي شيبه من وراءكم. شوفوا كيف يفرق ولا ما يفرق، رحم الله الإمام مسلم. وليس في روايته المقير، شوفوا كيف تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيدين تقدمه، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة من مسلم. حسن الصناعة اللي احنا فيها الآن هي واضحة يا أخانا أسامة؟ تمام. ما تروحش عند فتوح وتنسى المعلومات، توصل هناك وكلها تبخرت، لا ثبتوه جزاكم الله خير. طيب قالوا حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، معاذ بن معاذ العنبري سبق معنا. قال حدثنا ابي ها، ايش معنى ها بقى؟ نرجع للجواب اللي قاله اخونا عبد الرحمن. قالوا حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال اخبرني ابي قال، شوفوا بقى قال جميعا، عايز اعرف من قال جميعا دي بقى يعود على من، قبل ما نكمل عايز افهم كلمة قال جميعا. ها خير ان شاء الله. تمام احسن. اذا قال جميعا مع انه جميعا بنشعر انها جامعة، هو قصد الاثنين بس، قصد الاثنين. ما انتم تعرفون الجماعة تقوم بايه؟ اثنين، امام واقل الجمع اثنان في الجماعة. قال حدثنا قرة بن ايه ابن خالد عن ابي من، عن ابي جمر عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا حديث نحو حديث شعبة. قال نحو حديث شعبة، قال احمد زهار ولا قال مثل حديث شعبة بقى؟ في فرق بين مثل ونحو، وهو ده الامام مسلم اللي بيدقق بين نحو ومثل. نحو يعني قريب زيه في المعنى، انما مثل مثل بالضبط طبق الاصل. انتم ملاحظين المسائل دي ولا بتطير وما بتثبتش؟ هو قال نحو حديث ايه؟ حديث شعب، وما قالش مثل حديث شعب، يعني في فوارق قريب بالمعنى. وقال انهاكم عما ينبد في الدباء والنقير والحنتم والمجفف. وزاد ابن معاذ عبيد الله بن معاذ في حديثه عن ابيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشد، السيد سيد الوفد أشد عبد القيس، كان فيه شد معناه كان فيه جرح. طيب للأشد، بس أشد مش ده أشد، وفي نفس الوقت الشد هذه لا تعيبه، ومع ذلك هو سيدهم قائدهم، يمتثلون أمره وينزجرون عن نهي إذا نهى، هذا الأشد. ورجل حكيم ضيف العقل، ها لما اقتربوا من النبي عليه الصلاة والسلام هم الوفد. ها انت تعرفوا المسافر المسافة بعيدة وعلى جمال وفي رياح وفي غبار وشمس وليل ونهار وشدة برد او شدة حر. قال لهم جنبوا هنا كده قبل ما ندخل على النبي عليه الصلاة والسلام. فطلب ماء فاغتسل ولبس احسن الملابس واسترجل شعره وتطيب ودخل مع على النبي عليه الصلاة والسلام. والقوم امرهم الوفد يعملوا كده. فلما راهم النبي عليه الصلاة والسلام ورأى شج عبد القيس قالوا ده سيدنا رسول الله. قال ان فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والاناه. يا سلام، ما دخلش استعجل بقى ولازم سرعه وثيابه مبهدله، لا بالغبار. انت تعرفوا المسافر يكون اشعث اغبر، هو نابدا اخذ جنب كده قبل ما يدخل على النبي عليه الصلاه والسلام. ده راح يقابل النبي عليه الصلاه والسلام. نعم، انت لو تروح تقابل محافظ ولا مسؤول ولا يمين ولا شمال وتلبس البدله والكرافطه وتفصلها وتلمعها وكل شيء، انا بقول له سنجي تعصر. طب وبعدين؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام. فرآه النبي عليه الصلاه والسلام بهذه الهيئه والصوره. انت فيك خصلتين، هما بقى ايه؟ الحلم ضده ايه؟ السفه والطيش والغضب. الحلم وايه؟ اول شيء الحلم، خبروني الحلم اول، ضده ايه؟ الغضب والطيش، ها؟ والسفه، يغضب بسرعه، يعني خلقه ضيق. طيب والاناه بقى؟ تمهل، تريث. اناه اغتسل لبس طيب تزين صلح واللي معاه. الان ندخل على النبي عليه الصلاه والسلام. قال رضي الله عنه كما سياتي الان توضيحه، بس هو الحديث هذا ايش؟ حديث طويل، لكن احنا ان شاء الله ايه؟ نختصر ان شاء الله. طيب يعني هو قال له يا رسول الله هل يعني اكتسبتهما؟ قال لا، بل جبلت عليهم. جبلت ايه عليه. فقال لأشج عبد القيس ان فيك خصلتين، شوف يحبهم الله. يا سلام، اللهم اجعلنا ممن يتصف بهاتين الصفتين، اللهم امين. قال الحلم والاناء. والاناء واضح يا شيخ سمير؟ خليك معنا عشان نستفيد الفوائد هذه سلامك الله. قال الامام مسلم رحمه الله، كم حديثا قرانا قبل ما نواصل؟ ها، واحد. حديث من بقى؟ حديث ابن عباس. خلاص يا اخوه. طيب صحابي ابن عباس قال حدثنا يحيى بن ايوب المقابري قال حدثنا ابن علية ابراهيم بن اسماعيل، اسماعيل بن ابراهيم ابن علي ابن مقسم ابن علية، وعلية ام والدته. كان يقول من قال من نسبني الى ابن الى علية فقد اغتابني. ليه؟ لان العرب تنسب الى ابائها، تنسبش الى امهاتها، معنى ولا لا؟ ها، لكن هذا جرى مجرى العالمية، لا الغمز واللمز والغيبة، لا، انما المراد التعريف. اشتهر بهذا كالاعمش، كالاعرج، كعبد الله ابن ام مكتوم الاعمى، ان جاءه الاعمى في القران، معنى ولا لا؟ قال حدثنا سعيد بن ابي عروب عن قتادة ابن دعام الشلوس ابو الخطاب الذي ولد اكمه. ما معنى اكمه؟ اي خرج من بطن امه اعمى، انما الاعمى الذي كان بصيرا ثم طرى عليه ايه؟ العمى. اذا فرق بين اكمه والاعمى ولا لا؟ قتادة هذا ولد أكمه، وكان من أوعية الحديث وحفاظه. ارتحل إلى سعيد بن المسيب فمكث عنده أسبوعا، فلما انتهى الاسبوع. قال سعيد بن المسيب ابو محمد المخزومي سيد التابعين اذهب يا اعمى فقد انزفتني. انت كفاية عليك اخدت كل ما عندي. اللي خلاه يقول له المقالة دي بقى ليه؟ لانه اختبره في اول الاحاديث التي سمعها في اول مجلس فسمعها كأنما سمعها الآن، كأنما سمعها الآن، فقال اذهب يا أعمى فقط أن أخذت كل ما عندي. اذهب ما لكش حاجة تقعد عندي في أسبوع. وإحنا بقى بنقعد سنوات عشان نحن. ما هو شعبة بن الحجاج كان يقول ما سمعت حديثا فقلت لقائله أعيده عليه مرة ثانية فاستعدته من قائله. ما كانش ده بيحفظ من أول مرة. وكان يقول لو لم أحفظ الحديث إذا سمعت الحديث فلم أحفظه بلت الدم. شوفوا بقى من الحسرة من الحزن هيموت كمت لأن ما حفظش الحديث. ليه بقى؟ لأن لو ما حفظش الحديث بيتهم نفسه انه عنده ذنوب عنده معاصي قصر. ها انما احنا شوف بقى نحفظ الربع الصباح. ايش الربع؟ العشر ايات يعني. نحفظها الصباح يجي العشاء طار مسحت بخرت وين راح؟ ما هو المشكلة فينا، فينا اشياء كثيرة، فينا ادواء، فينا امراض، فينا ذنوب. هذه المشكلة. كان شعبة اذا لم يحفظ الحديث يبول الدم من الحزن الذي يصيبه والغم والهم. فاحنا نفتش بانفسنا يا اخوة، فتش بانفسنا. قال حدثنا سعيد بن ابي عروب عن قتادة رمي بالقدر كان يقول قول القدرية حقا. ومع ذلك هو امام من ائمة الحديث. ومعنى قول القدرية انه كان يقول الخير يخلق الله والشر من خلق الانسان. وليس المراد بالقدرية الغلاة. قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونكمل إن شاء الله في الدرس المقبل لأن الحديث هذا طويل والأسئلة أيضا التي قدمت نجيب عليها إن شاء الله في الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وكل عام وأنتم بخير. نودع سنة ماضية ونستقبل سنة هجرية جديدة. فأروا الله من أنفسكم خيرا في هذه السنة التي نرد عليها إما الليلة وإما قد سبقت. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.